تقول لهم انك نسيتني، قول لهم ما يفرقوش معايا اصلا كلهم. ها بتقول لهم انك نسيتني، قول لهم ما يفرقوش معايا اصلا كلهم. انا عندي 100 دليل على انك مستحيل تنسى الحب اللي بينا او تلقى لي بديل. انا عندي 100 دليل على انك مستحيل تنسى الحب اللي بينا او تلقى لي بديل.